أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الأحباب الكرام، هذا لقاء نستعرض فيه حديثا من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيح، والمرجو كما جرت عادتي معكم، أولا لابد من إصلاح النية، ثانيا أن نجمع أولادنا، ثالثا أن يكتب الكبار هذا الحديث، ثم بعد ذلك أن يحفظ الكبار الصغار هذا الحديث وأن يفهموهم معناه. حديث هذا اللقاء هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أحاديث قصيرة وبسيطة ويسيرة، وكلها مخرجة في الصحيح، يعني إما في البخاري ومسلم، وإما في البخاري دون مسلم، أو في مسلم دون البخاري. تلقين الكلام أي إن الإنسان يأتي للمحتضر، المحتضر الميت، المحتضر قبل أن يموت فيه هناك احتضار. الاحتضار يعني قبل أن تبلغ أو قبل أن يبلغ الروح الحلقوم، في هذه اللحظة تحدث هناك حشرجة، أو يحدث هناك ذهول أو انقطاع شديد عن أمور الدنيا. قبل هذه الفترة هناك علامات للاحتضار، كأن يشعر الميت بأن جسمه ثقيل ولا يستطيع أن يحركه قبل أن يموت، يبقى الجسم ثقيل لا يستطيع أن يحركه، يكون شخيصا ببصره، ربما يثقل لسانه، فالمطلوب من الناس الذين حول المحتضر أن يلمحوا مثل هذه العلامات، فإذا وجدنا عند المريض أو عند الإنسان مثل هذه العلامات، جسمه ثقيل لا يشعر بوخز في قدميه، إذن هو الآن مقبل على الاحتضار ثم بعد ذلك الوفاة. وتلقين الميت إن احنا نلقي إليه الكلام ليعيده، إذن التلقين إن احنا نقول ثم هو يكرر، ده هذا معنى التلقين، فالتلقين أن يقول ثم يكرر، هذا معنى التلقين. فمعنى ذلك إن احنا بنلحقه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل الحشرجة، لأنها إذا بلغت الحشرجة فإنه لن يستطيع أن يتكلم، يعني معنى ذلك إذا أحسسنا بنهاية الأجل نبدأ نقول له قل لا إله إلا الله، ولما نقول قل لا إله إلا الله يقولها مرة، ثم نصبر ونبشر بما عند الله تعالى من الجنان والخيرات والحسان، ونخبره بما فعل في حياته من الخيرات، ثم نقول له قل لا إله إلا الله وأبشر. فإذا أمسك عن الكلام يبقى إذن ده معناه أنه انتقل إلى مرحلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا من أجل أن نحفظ موتانا أن نلقنهم لا إله إلا الله، حتى يموتوا على لا إله إلا الله، وحتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاحرصوا على لا إله إلا الله، وعلموها أبناءكم، ولقنوها موتاكم، واجتمعوا عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلمة.